في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءات فك وحل رموز المنظومة البيقونية، وقد وصلنا بعون الله وفضله إلى الحديث المعنعن. فانتقل الناظم رحمه الله إلى مبحث آخر من مباحث علوم الحديث، وهو الحديث المعنعن، وعبر عنه في نظمه بقوله: معنعن كعن سعيد عن كرم. وهو الناظم رحمه الله هنا يشير إلى مسألة عنعنة المعاصر. عنعنة المعاصر أي الراوي الذي يروي الحديث بصيغة العنعنة، أن يقول عن فلان، وهو تعريف الحديث المعنعن، وهو ما يقول فيه الراوي عن فلان عن فلان. وهذه مسألة معروفة دار فيها خلاف بين العلماء، وهي: هل مسألة عنعنة المعاصر مقبولة أم لا؟ فجمهور العلماء ومع منهم البخاري ومن وافقه على أن عنعنة المعاصر يشترط ثبوت اللقي له، أي أن هذا الراوي ثبت أنه لقي هذا الشيخ الذي روى عنه بالعنعنة ولو مرة واحدة، يعني يثبت عند ناقد أو عند عالم الحديث أن هذا الراوي لقيه. بينما الإمام مسلم ومن وافقه يكتفون بالمعاصرة وإمكانية اللقاء. المعاصرة أن يكون الراويان يعني عاشوا في فترة زمنية معينة في نفس الحقبة الزمنية، وهذا مع المسألة الحقبة الزمنية أن يكون بينهما إمكانية في اللقاء، كان عاش في مصر واحد، يعني ده عايش في مصر وده عايش في مصر، أو هذا يعيش في بلاد الحجاز وهذا يعيش في بلاد الحجاز، فهذا إمكانية أن يصل هذا الراوي إلى شيخه. والإمام مسلم اعتمد على أن العلماء أو رواة الحديث كان عندهم همة، فلا يعقل أن يكون راوي من رواة الحديث يعلم أن هناك شيخ من مشايخ الحديث ولا يذهب إليه ولا يسمع منه. لذلك العلماء وضعوا لهذه المسألة شروط، يعني نذكرها إن شاء الله، اللي هي مسألة عنعنة الإيه؟ عنعنة المعاصر. وفي الحقيقة هذا النوع اللي هو مسألة العنعنة هو ليس نوعا مستقلا من أنواع الحديث، لذا العلماء المتقدمين قبل السيوطي لم يفردوه بالتصنيف، يعني لم يجعلوه نوعا من أنواع الحديث، وإنما السيوطي هو الذي أفرده وجعله نوعا من أنواع علوم الحديث، وتبعه بعد ذلك من جاء بعده. والناظم هنا ذكر تمثيلا لصورة العنعنة، فهو لم يذكر المسألة الأصل التي تبحث، وهي مسألة عنعنة المعاصر، وإنما ذكر سورة فقال، وهي هذه السورة سورة في الإسناد، يعني سورة من سور الإسناد، فقال كعن سعيد عن كرم. لذلك يعني انتقد الناظم في هذا وقالوا أن هذا قصور في النظم، فليس البحث هنا في قول الراوي عن، وإلا لكان أكثر الأحاديث داخلة في هذا الإيه؟ في هذا النوع، إذ لا يخلو إسناد من عنعنة، وهذا يعني أمر ملاحظ معروف لمن كان له تمرس ودراية بالأسانيد. لذا استدرك على الناظم بقول معنعن المدلسين عن كرم، لأن هنا البحث في عنعنة المدلس وليس عنعنة الإيه؟ الراوي عموما. وقد ألحق بعض العلماء مسألة المؤنن، كان يقول الراوي أن فلان، فقالوا أيضا المؤنن يلحق به العنعنة، وبعضهم يعني يقولون لا تأخذ حكم العنعنة، والصحيح أن المؤنن يعني يأخذ نفس حكم العنعنة سواء بسواء. طيب إذا نتكلم الآن على يعني ننتقل إلى المسألة الأصل التي يبحثها العلماء، وهي عنعنة المعاصر. العنعنة عموما لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن تكون هذه العنعنة من راوي ثقة غير معروف بالتدليس، يبقى راوي ثقة غير معروف بالتدليس، فهذه العنعنة محمولة على السماع بالإجماع، لا خلاف في هذا، إن إذا كان الراوي ثقة وقال عن فلان، وهذا الراوي معلوم أنه ثقة وليس مدلس، يبقى خلاص إيه؟ تقبل منه العنعنة بالإجماع. أو تكون الحالة الثانية أن تكون من راوي مدلس، فهذه العنعنة لا تحمل على السماع أيضا بالإجماع. أما إن كانت من راوي ثقة غير مدلس ولم تثبت أو لم يثبت سماعه من شيخه، يعني إيه ثبات السماع؟ إحنا الكلام ده اتكلمنا فيه أثناء الكلام على شروط الحديث الصحيح، وقلنا إن من شروط صحة الحديث اتصال الإسناد، وضربنا مثال كيف نعرف أن هذا الراوي سمع من شيخه، قلنا بنرجع لكتب التراجم، والعلماء ينصوا أن هذا الطالب أو هذا الراوي من مشايخه فلان، فخلاص هيرتقي به أو سمع منه. فلو الراوي لم يثبت أنه سمع من هذا الشيخ، لم يثبت يعني إيه؟ يعني لم ينص هو أنه التقى بهذا الشيخ، أو لم ينص أحد العلماء أنه التقى بهذا الشيخ، هل هذه الراوي نثبت له سماع أم لا؟ هي دي مسألة الخلاف، وهذا هو لب الموضوع. الراوي الثقة غير المدلس الذي قال عن شيخه روى عنه الحديث بصفة العنعنة ولم يثبت لنا السماع، هل العنعنة دي تحمل على السماع أم لا؟ الصحيح، ويدي اللي حصل فيها الخلاف بين الإمام مسلم ومن وافقه والإمام البخاري ومن وافقه، والصحيح أن الراوي ما دام غير معروف بالتدليس وهو ثقة، فالصحيح أنها تقبل عنعنته عن الإيه؟ على السماع. وهذه هي الحالة الثالثة من حالات الإيه؟ العنعنة، وهي أن تكون من راوي ثقة غير مدلس لم يثبت سماعه من شيخه مع إمكانية اللقاء، وهذا شرط مهم جدا، أن يكون في إمكانية في اللقاء، وأن إمكانية اللقاء بأن هم عاشوا في نفس العصر، وأن يكونوا في نفس المصر يعني في نفس البلد، أو أن يكون أحدهم انتقل إلى الآخر، يعني علم أن هذا مصري أو هذا عراقي فذهب إلى بلاد الحجاز يعني عند شيخي، فهذا يكون إيه في إمكانية أن يكون التقى به وسمع منه. وهذه المسألة اللي هي مسألة حكم عنعنة المعاصر غير المدلس، مسألة يعني طال فيها الخلاف وصنف فيها كتب ومؤلفات، وكان فيها ردود، يعني هذا أطال الأدلة ذكر الأدلة على إثباتها، والعلماء الآخرين أطالوا الأدلة في الرد، أو أطالوا الكلام في الرد على هذه الأدلة إلى آخره. لذلك شيخنا الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله يعني ذكر هذه المسألة في منظومته الموسومة بلغة المحدث، فقال: وعن من المعاصر، يعني لفظة عن من المعاصر اللي هو عاصر شيخه، احمل واتسي على السماع إلا من مدلسي، بشرط أن يعلم الاجتماع بينهما، وقيل ذا إجماع. ومسلم يكتفي بالإمكان للاجتماع فهما قولان. يعني إذن البحث في هذه المسألة ليس مجرد العنعنة، ولكن عنعنة المعاصر الذي لا يعلم عنه التدليس، لأنه لو يعلم أنه مدلس، وكلام المدلس يعني مدلس هنعرفه إن شاء الله في حينه في الكلام على هذا النوع من المنظومة إن شاء الله تعالى. فالعنعنة من المعاصر تحمل على السماع إذا كانت من غير مدلس، بشرط أن يعلم الاجتماع، خلاص. هذا قول. القول الثاني أن يكتفي بالإمكان، بإمكانية اللقاء يعني، وهذا هو القول الثاني وقول الإمام مسلم ومن وافقه. وعشان كده الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وده اللي بيشترطه الإمام مسلم. وهذا السبب الذي يعني من ضمن الأسباب التي قال العلماء أو قال القائلين بتقديم صحيح البخاري على صحيح إيه؟ على صحيح مسلم، قالوا لأن شرطه في الرجال أقوى وأمتن وأثبت من شرط الإمام مسلم. قال: وهو المختار، يعني الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله يختار هذا الإيه؟ هذا الأمر، وهو أن يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة واحدة. قال: تابعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. وهذه المسألة يعني محل نزاع بين علماء الحديث حتى عصرنا هذا. طيب، هذا آخر ما يتعلق بالحديث المعنعن. ثم إن ذكر في شطر البيت الثاني قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. البيت كاملا قال إيه؟ قال الناظم: معنعن كعن سعيد عن كرم. خلاص عرفنا يعني معنعن وما يتعلق به. ثم قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. والمبهم هو لم يتضح اسم راوي، سواء في المتن أو الإسناد أو ممن لهم علاقة بالرواية. فالمبهم إما أن يكون في السند، فهو الرواية التي في إسنادها راو لم يذكر اسمه صراحة، كأن يقول حدثني رجل أو حدثني فلان عن فلان، أو قال عن أمي أو عن عمي أو عن عمتي أو عن شيخ، فلم يسمي أو لم يذكر صراحة من الذي حدثه، فهذا النوع يسمى بالمبهم. كمثال مثلا المبهم في الإسناد ما ذكر في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه عن عمه في النهي عن المخابرة. من هو عم رافع بن خديج؟ فهذا يسمى مبهم. المبهم هذا عرف بتتبع طرق الحديث أنه ظهير بن رافع. هذا مثال في المبهم في السند. وربما يعني راوي الحديث يروي الحديث مبهما ويكون فيه تعديل للراوي. تعديل يعني ايه؟ يعني يذكر انه ثقه، كان يقول حدثني ثقه او حدثني من اثق به. لذلك العلماء علماء الجرح والتعديل قالوا اذا عدل الراوي من سمع منه هل يعتد بهذا التعديل أم لا؟ يعني هل نقول أن هذا فعلا راوي ثقة ونقبل حديثه أم لا؟ على خلاف الرجع أنها لا تقبل، لأنها ربما تكون يكون هذا الراوي ثقة عند هذا الإمام وليس ثقة عند إيه؟ عند غيره. وهذه المسألة محلها أو محل البحث فيها في ألفاظ الجرح والتعديل ومعرفة أسباب الجرح والتعديل وكيف يعرف تعديل الراوي، كيف نحكم عليه أنه معدل أو مجرح، فليس محلها الآن، وإنما ذكرناها عرضا لإتمام الفائدة. وربما يكون الإبهام يكون في المتن، كأن يروي الراوي الحديث فيقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مبهم أيضا ولكن في المتن. والمبهم في المتن لا يضر، وإنما الذي يضر هو الإبهام في الإيه؟ في الإسناد. مثال ذلك حديث ابن عباس المعروف في الحج أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، من الرجل الذي قال؟ بتتبع الطرق قيل أنه الأقرع بن إيه؟ الأقرع بن حابس رضي الله عنه. يبقى إذن علمنا أن الإبهام أو المبهم ربما يكون في السند وربما يكون في المتن، والذي يضر هو الذي يكون في السند وليس الذي يكون في المتن. طيب كيف يعرف المبهم أو كيف يتعين المبهم؟ قلنا المبهم يتعين بطرق، منها بتتبع طرق الحديث. طرق الحديث عندنا الطريق اللي هو الإسناد، إن العالم يجمع كل أسانيد هذا الحديث ثم بعد ذلك ينظر في كل إسناد، فربما يكون هذا الإسناد الذي أبهم فيه قال حدثني فلان أو حدثني ثقة، نيجي في إسناد تاني يعين لنا هذا الثقة أو يعين لنا هذا الراوي المبهم. فبيتتبع هذه الطرق قد يصرح في بعض الطرق وبعض الأسانيد باسم هذا الراوي، بس بشرط أن يكون هذا الإسناد الذي صرح به باسم هذا المبهم أن يكون هذا الإسناد إسناد صحيح محفوظ، ما يكونش إسناد ضعيف. علشان نعتمد هذا الراوي المبهم بهذا الإسناد لابد أن يكون الإسناد الذي صرح فيه باسم المبهم أن يكون صحيحا محفوظا. وهذا طبعا النوع يعني ملحوظة مهمة جدا عند من يتوسع في تحسين الأحاديث بالمجموع الطرق والمتابعات، فيجي له مثلا إسناد ويكون هذا الإسناد فيه راوي مبهم، فيجد يبحث ويجد فيه إسناد آخر هذا الراوي سمي، ولا يكلف نفسه أن يتتبع هل هذا الإسناد الذي صرح فيه بهذا المبهم هل هو صحيح أم لا، فيعمل إيه؟ فيحسن الحديث، وهذا يعني يكون خطأ من هذا الناقد أو هذا العالم الذي تتبع طرق هذا الحديث. علشان كده التطبيق العملي لعلم الحديث ربما يقع فيه بعض الناس، فربما يكون هو منظر جيد يتكلم جيد في تنظير مصطلح الحديث، ولكن عند التطبيق يقع في مثل إيه؟ في مثل هذه الأشياء. وهذا يعني بينه ونبه عليه الشيخ طارق شيخنا طارق بن عوض الله حفظه في كتابه الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، هو يعني كتاب جيد جدا في هذا الباب، وربما يكون من أمتن الكتب التي كتبت في هذا الشأن. يبقى إذن حكم المبهم إذا كان في الإسناد ولم يعرف فيكون ضعيف أو يكون سبب من أسباب ضعف الحديث، وإذا كان في المتن فلا يضر. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهي من صفات الأسانيد، وهو العالي والنازل. فقال في نظمه وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فالحديث العالي الشطر الأول من البيت تكلم عن الحديث العالي، والحديث العالي تعريفه هو الحديث الذي قل عدد رواته بالنسبة إلى إسناد آخر. احنا قلنا إن الحديث بيتكون من سند ومتن، وقلنا السند هو حكاية طريق المتن، يعني الطريقة التي وصل بها إلينا هذا الإسناد، كيف يتحمل كل راوي من الرواة هذا الإسناد. فالرواة ربما يكون الحديث فيه ثلاثة رواة، فكلما كان عدد هؤلاء الرواة في الحديث قلة كلما كان هذا الإسناد عالي، وكلما زاد عدد الرواة كلما كان هذا الإسناد نازل. يبقى إذن الحديث النازل هو ما كثر عدد رواته، يبقى ما قل عدد الرواة هذا حديث هو إسناد إيه؟ إسناد عالي. ما زاد في عدد الرواة كان إسنادا نازلا. وكان العلماء رحمه الله يحبون الإسناد العالي، لأن هذا يدل على همة الطالب وهمة الراوي. فكان يعني حتى بعضهم قال له يعني قيل لو تمنى عايز ايه يعني، قال اسناد عال وبيت خال، يعني عايز اسناد عالي من اسانيد الحديث وبيت خالي. قيل اما بيت الخالي حتى يذكر الله عز وجل، واما ان يكون يعني فيه استفراغ للمذاكره وحفظ العلم. لذا نقول قد عرف الناظم الإسناد العالي والنازل من حيث قلة الوسائط أو كثرتها فيه، فإن كثرت الوسائط كان الإسناد نازلا، وإن قلت الوسائط كان الإسناد عاليا. طيب في بعض المسائل المتعلقة بالإسناد العالي والنازل، إن في إسناد يعني العالي إسناد عالي مطلقا أو إسناد عالي مقيدا. الإسناد العالي المطلق اللي هو إذا كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المقيد فيكون بكتاب معين أو براوي بعينه. وما ينبغي التنبيه عليه إن علو الإسناد أو نزول الإسناد هذا لا يتعلق به صحة ولا ضعف، فربما كان إسنادا عاليا ويكون ضعيفا، وربما يكون الإسناد نازلا ويكون صحيحا. فقصة علو الإسناد ونزول الإسناد ليس له علاقة بصحة الحديث ولا إيه؟ ولا بضعفه، وإنما كلما قل عدد رواة الحديث كلما هذا كان أفضل. ليه؟ هيكون احتمالية الخطأ في الحديث هتقل، لأن لما أروي الحديث عن 10 من الرواة فكل يعني كده في احتمال أن يكون الخطأ 10 من 10. طب لو كان 5 يبقى كده الاحتمال إيه؟ قل. فكلما قل عدد الوسائط في الإسناد كلما كان احتمالية الخطأ أقل. ثم انتقل المصنف الناظم رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو في الحقيقة تأخر عن ما يشابه من أنواع الحديث، وهو قلنا أن الحديث ينقسم إلى قائله، من اللي قال الحديث، من اللي تكلم بالحديث، إلى 4 أقسام. إذا كان القائل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع كما تقدم، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وإذا أضيف إلى التابعي فهو المقطوع، وما أضيف إلى الصحابي فهو الموقوف. وبعضهم يقول إذا أضيف إلى الله عز وجل غير القرآن فهو الحديث القدسي، يعني بعضهم يعني يذكر هذا النوع في تقسيمات الأحاديث من حيث القائل. فكان أحرى وأولى أن يذكر هذا بجوار المرفوع والمقطوع، ولكن تأخر الكلام عنه، وربما يكون هذا من باب النظم، أو يعني النظم احتاج التأخير. فقال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زق. يبقى إذن الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. من قول كقول علي بن أبي طالب مثلا حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ومثال الفعل كقول نافع مثلا مولى ابن عمر رضي الله عنه أن ابن عمر يمسح رأسه مرة، هذا فعل إيه؟ فعل من أفعال الصحابة. والتقرير أن يقرر شيء أو يفعل شيء في حضرة الصحابي في وجوده فيقره أو يرده على حسب الحال. طيب من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، يعني لابد أن في لقيه عندما يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هذا الصحابي آمن، لا وإلا فالمشركين قد لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يسموا صحابة، لأنه يشترط في الصحبة أن يكون هذا الراوي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، فخرج من ذلك المرتد كهذا الرجل الذي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ثم ذهب وتنصر وقال إني كنت أكتب لي محمد، فمات ولفظته فدفنوه فلفظته الأرض، فقالوا فعل هذا محمد وأصحابه فدفنوه، ثم في اليوم الثاني وجدوه هكذا إلى آخره. فهذا الرجل لا يسمى صحابيا، ليه؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا نعم، ولكن لم يمت مسلما وإنما ارتد. طيب وفي مسألة بقى اختلف فيها العلماء، هي لو أن صحابيا أو أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن ثم تخللت صحبته ردة، يعني ارتد فترة من الفترات ثم آمن، على الراجح أن هذا تثبت له الصحبة أيضا، سواء كانت هذه الردة في زمن النبي أو بعد موت الإيه أو بعد موت النبي. يبقى إذن الصحابي يشترط له أن يلقى النبي مؤمنا ويموت على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح كما قال ابن حجر رحمه الله. طيب إذن قول الناظم وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، إيه زك؟ بعضهم قال أنها يعني ذكرت إتماما للنظم، ومعناها أي علم وعرف وفهم، فبعضهم قال لا هي من زيادة ولا حاجة، فهي من باب تتميم المعنى، أي أن هذا هو تعريف الموقوف، يعني اعلم واعرف وافهم أن هذا هو إيه؟ هو الموقوف، وعل هذا من يعني هذا هو الذي يوضح الإيه؟ يوضح المعنى. طيب في بعض الأمور تتعلق بالموقوف، منها مثلا إن حكم الموقوف ما له حكم الرفع وما ليس له حكم الرفع، يعني إيه؟ يعني إحنا قلنا إن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، يعني هذا من قول الصحابي أو من فعل الإيه؟ من فعل الصحابي. هناك نوع من الأنواع التي تتعلق بأفعال الصحابة، أنه ربما يكون هذا القول من قول الصحابي ولكن حكمه يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى عند العلماء بحكم المرفوع أو المرفوع حكما، أي أنه من حيث اللفظ من حيث الكلام فهو من كلام الصحابي، أما من حيث الحكم فهو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الحكم مأخوذ من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء يقولون إن الصحابي إذا فعل أفعالا معينة أو تكلم في أمور معينة هذا الكلام يكون له حكم الرفع، زي إيه؟ قالوا كأن يقول الصحابي مثلا كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا أو كنا نؤمر بكذا أو كنا ننهى عن كذا أو السنة كذا، فهذا كله ليس من كلام الصحابي، لأن الصحابي ليس له أن يأمر أو أن ينهى، خلاص. وكنا نفعل يعني كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على الراجح من الأقوال، فهذه الصحابي إذا قال هذا يكون له حكم الإيه؟ حكم الرفع. أو أن الصحابي يتكلم بكلام عن الغيب، يعني مثلا يتكلم بكلام عن الجنة أو عن النار أو عن أسباب الحساب أو عن معذرة عن كيفية الحساب أو كيفية النعيم في الجنة أو كيفية العذاب في النار أو أشياء عن العذاب القبر، كل ما يتعلق بالإيه؟ بالأمور الغيبية، فالصحابي هيتكلم بالأمور الغيبية دي من تلقاء نفسه؟ لا. لذا العلماء قالوا إذا كان الصحابي يتكلم بشيء وهذا الشيء أو هذا الأمر يتعلق بالأمور الغيبية فليس للرأي فيها مجال، الصحابي مش يتكلم برأيه في هذه الايه المسافة، يقول في هذه الحالة يكون له حكم الرفع، بس بشرط أن يكون هذا الصحابي الذي تكلم في الأمور الغيبية لا يعلم عنه أنه أخذ عن كتب أهل الكتاب احتراضا، لربما يكون قرأ في كتب أهل الكتاب وقال بما قرأه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لنا أن نقرأ في كتب أهل الايه أهل الكتاب، أو نحدث عن بني إسرائيل، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وعلماء الأصول مختلفين في مسألة شرع من قبلنا اللي هي الإسرائيليات، هل هي شرع لنا أم لا، على خلاف منهم من يقول هي شرع لنا ومنهم من يقول لا هي ليست شرع لنا، والصحيح أنها شرع لنا ما لم تخالف شرعنا. اشتهد أن الصحابي إذا علم أنه يأخذ عن أهل كتب أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص وهذا بلا خلاف، وكعبد الله بن سلام أيضا بلا خلاف، وككعب الأحبار بلا خلاف، وبعض الصحابة دار فيهم الخلاف كعبد الله بن مسعود وكعبد الله بن عباس إلى آخر. الشاهد الآن إن الصحابي إذا علم عنه أنه كان يقرأ ويأخذ عن كتب أهل الكتاب فحديثه لا يأخذ حكم الرفع، أما إذا كان الصحابي لا يعلم عنه أنه كان يقرأ في كتب أهل الكتاب فحديثه يأخذ حكم الايه حكم الرفع. طيب، مسألة أخيرة تتعلق بالموقوف، وهي حجية قول الصحابي، وهذه مسألة يعتبر مسألة أصولية، العلماء أيضا علماء الأصول مختلفين في هل قول الصحابي حجة أم لا. والصحيح أن إذا كان الصحابي ليس له مخالف، يعني هذا قول الصحابي وليس له مخالف ولم يدل الدليل على خلافه فهو حجة، يعني إذا الصحابي تكلم بكلام أو قال رأي وهذا الرأي لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يخالف هو دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا القول حجة. طب إذا كان يخالفه أحد من الصحابة فليس الصحابي هذا بحجة على غيره من الايه من الصحابة، وللمجتهد أو للعالم أن يتخير بين أقوالهم. أما إذا خالف الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي فالحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا باختصار مسألة الموقوف، وإلا فالكلام في الموقوف يطول، وهو من المسائل أيضا التي فيها الكلام كثير في كتب المصطلح وأيضا كتب الأصول، فهي من المباحث المشتركة بين مصطلح الحديث وأصول الفقه. طيب، ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى نوع من الأنواع التي دار فيها خلاف كثير جدا بين علماء الحديث، وهو الحديث المرسل. فقال الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط. وهذا أيضا مما استدرك على الناظم، ليه؟ لأنه قال ومرسل منه الصحابي سقط، ونحن نعلم يقينا أن الصحابة كلهم عدول، فلو تيقن أن الصحابي هو الذي سقط من الإسناد فلا ريب أن هذا الحديث حديث صحيح، يعني لو التابعي قال رسول الله وإحنا عارفين أن السقط في الإسناد ده هو الصحابي هنقول الحديث صحيح، لأن ذكر الصحابي لا يضر في صحة الإسناد ولا في ضعفها. ليه؟ لأن الصحابة كلهم عدول. لذلك استدرك على الناظم بأن المرسل ليس الذي سقط منه الصحابي، وإنما المرسل هو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله، أو الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه ربما يكون هذا التابعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسائط كثير، يعني ورد في بعض الأحاديث أن بين يعني في ستة من التابعي، وفي بعض الأحاديث كأحاديث إنما الأعمال بالنيات في ثلاثة من التابعي، فالتابعي هذا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هنا في احتمالية أكثر من طبقة أو أكثر من راوي يكون سقطوا من هذا الإسناد. فلو تأكدنا أن هذا الصحابي أن هذا الراوي اللي هو التابعي قال رسول الله وعارفين ان اللي ما بين التابعي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي بس، يبقى هذا الحديث ايه؟ صحيح. عشان كده لما نيجي نتكلم على شروط تقوية الحديث المرسل، الإمام الشافعي قال أن يكون هذا التابعي من كبار التابعين. ليه؟ لأن كبار التابعين هيكون احتمالية أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي بس، مفيش حد إيه؟ حد تاني. لذلك قلنا استدرك على الناظم بقول ومرسل من فوق تابع سقط. اللي فوق التابعي ايه؟ سقط، لان فوق التابعي ممكن يكون تابعي تاني وتالت ورابع. عشان كده قلنا في حديث زي حديث سورة الإخلاص كان في ستة من الايه؟ من التابعين، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الايه؟ من التابعين، وغيرها من الأمثلة. يبقى إذن التعريف الجامع للحديث المرسل هو أن نقول الحديث المرسل هو أن يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وكما كنا في بادئ الكلام عن الحديث المرسل أن هذا الحديث أو هذا النوع من أنواع الحديث تكلم فيها العلماء بكلام طويل، سواء في تعريفه أو سواء في حجيته أو سواء في بعض صوره إلى آخر ما تكلموا به. طيب، في مسألة اللي هي مسألة مراسيل الصحابة ومراسيل غير الصحابة. مراسيل الصحابة يعني ايه؟ يعني أن يكون هذا الصحابي روى حادثة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، أو ربما لم يحضر هذه الايه؟ هذه الواقعة. ما حكمها حكم هذا المرسل؟ الصحيح أن مرسل الصحابي صحيح، بشرط أن يكون في إمكانية التحمل والسماع. بمعنى أنه ربما يكون هذا الصحابي ثبتت له الصحبة فضلا، كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه، هذا ولد في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها، فهذا إيه؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه إيه؟ منه شيء. فإذا كان الصحابي في إمكانية التحمل والسماع فمرسله مقبول بلا خلاف باتفاق، كمثلا حديث بدء الوحي. من الذي رواه؟ الذي رواه عائشة رضي الله عنها، وهي التي حكت ما دار مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. طب عائشة كانت فين وقت هذه الحديثة؟ فنقول ربما إنها سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أو ربما سمعتها من أحد الصحابة. فمرسل الصحابي إذا كان في إمكانية التحمل والسماع فمرسله مقبول بلا خلاف. ومن لم يمكنه التحمل والسماع فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين. المخضرم اللي هو التابعي الذي أدرك الإسلام، أدرك الجاهلية معذرة، وأدرك الإسلام، ولكن إسلامه كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بمخضرم، يسمى بالإيه؟ بالمخضرم. وأنا أتكلم عليه أثناء الكلام على طبقة التابعي. إذن الشاهد أن مراسيل الصحابة الذي أمكنه السماع والتحمل فحديثه مقبول بالاتفاق ومحمول على الإيه؟ على السماع. أما مراسيل غير الصحابة فعلى أقوال. قول جمهور المحدثين أنه ضعيف غير صحيح، وقول الأصوليين أنه مقبول مطلقا. عشان ده برضو نعرف إن هذا الأمر من أسباب اختلاف العلماء في الآراء الفقهية، لأن ربما مثلا يأتي حكم في حديث مرسل فيأخذ به الفقهاء والمحدثين يقول لك لا هذا حديث ضعيف لا نأخذ به، فيكون ده سبب من أسباب الايه؟ الاختلاف التي ذكرت في هذا الشأن. ومن العلماء من قبل المرسل ولكن بشروط، كالإمام الايه؟ كالإمام الشافعي وضع شروطا في المرسل اللي هو الراوي الذي أرسل الإسناد أرسل الحديث، والمرسل اللي هو المتن نفسه. فمثلا وضع شروطا في المرسل اللي هو الراوي، فقال أولا أن يكون من أرسله من كبار التابعين، يعني ليس من صغار التابعين ولا من أوساط التابعين، لأن طبقات التابعين إيه؟ لها درجات: كبار التابعين ثم صغار أوساط التابعين ثم صغار التابعين. فالشافعي قال إيه؟ لابد علشان نحتج بهذا الحديث أن يكون هذا الراوي اللي هو الذي أرسل الإسناد أن يكون من كبار التابعين، وأن يكون ثقة في نفسه، يكون هذا التابعي ثقة ليس ضعيف، وألا يعرف عنه أنه يروي عن الضعفاء. يعني بالتتبع كده نعرف أن هذا التابعي يروي دائما عن مين؟ عن الثقات وليس عن الضعفاء. وأن تكون هذه الرواية صحيحة، اللي هي الرواية المرسلة، يكون إسنادها صحيح وليس فيها ضعف. هذا بالنسبة لإيه؟ للشروط التي وضعها في المرسل نفسه. أما المرسل معذرة اللي هو اللي الراوي، أما المرسل اللي هو الرواية أيضا وضع فيها، وضع لها شروط، منها أن يجيء هذا الإسناد المرسل من طريق آخر، وهذا الطريق إما أن يكون موصولا أو يكون مرسلا، بس بشرط إيه؟ أن يأتي من طريق إيه؟ من طريق آخر. وأيضا أن يعضده، فإن لم نجد مثلا مرسل قوي من طريق آخر، أن يعضده مرسل آخر موافقا للمرسل الأول، بشرط أن تجتمع فيه شروط الصحة، خلاص، وألا يكون أحد المرسلين أخذ عن نفس الشيخ. يعني المرسل الأول والمرسل الثاني ما يكونش أخذ عن نفس الإيه الشيخ، لأن ربما يكون كلاهما أخذ عن إيه؟ عن شيخ واحد، فلابد أن يأتي بطريق إيه؟ من طريق آخر. أيضا قالوا فإن لم نجد، قالوا يشترط أن يكون هذا فتوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض أصحاب النبي يفتي بمقتضى هذا المرسل، يعني المعنى الذي جاء في هذا المرسل يفتي به بعض الإيه؟ بعض الصحابة. فإن لم نجد قالوا أن يكون هذا قول عامة العلماء، يعني أغلب العلماء يقولون بمقتضى هذا الإيه؟ هذا المرسل. يبقى إذن العلماء الذين اشترطوا أو قالوا بحجية المرسل ووضعوا له شروطا، خلاص، قالوا بأن يكون أن يكون هذا المرسل، يعني صححوا معنى هذا المرسل ولم يصححوا إيه؟ الإسناد نفسه. قالوا أن يكون معناه تضمنه أو يحتكم يحتج به في الأحكام، لأن هذا المعنى جاء بقرائن احتفت إيه؟ احتفت به. وإلا والله أعلم يكون المرسل ضعيفا، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذا خلاصة القول أن المرسل جمهور المحدثين على أنه ضعيف، الأصوليين يقبلونه، وبعض العلماء كالشافعي وضع له شروطا كي يقبله. طيب، هناك بعض التنبيهات التي يجب التنبيه عليها أثناء الكلام على المرسل، وهو ما هو الفارق، ما هو الفرق بين المرسل والمقطوع. احنا قلنا المقطوع هو ما أضيف إلى الإيه؟ إلى التابعي أو من دونه من قوله أو فعله. طب المرسل قلنا ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة. إيه الفرق ما بينهم؟ يعني ده التابعي قال عن رسول الله، أما المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي. نلاحظ أن المقطوع هو من قول التابعي أو من فعل التابعي، يعني من كلامه. أما المرسل فهو أن يرفعه أو يسنده التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحديث المقطوع هو من قول التابعي نفسه. أما المرسل فهو ما نسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه الفرق إيه؟ بينهما. من الملاحظات في الكلام على المرسل أن المتقدمين من العلماء لا يفرقون، أو أحيانا لا يفرقون في السقط، يعني أي سقط في الإسناد ربما يعني يذكرون أنه إيه؟ أنه مرسل، أو يقول عنه مرسل. إحنا قلنا أنواع السقط في الإسناد أو أسباب الضعف بسبب السقط أربعة: إذا كان السقط من أول الإسناد من عند المصنف فالعلماء يسمونه هو معلق. إذا كان السقط من وسط الإسناد راوي واحد بس يسموه مقطوع. إذا كان اثنين يسمونه معضل، اثنين على التوالي يعني معضل. إذا كان من عند التابعي أو التابعي قال فيه رسول الله يسمونه مرسل. هذا هو الايه المتعارف عليه، ولكن في استخدامات بعض العلماء المتقدمين لا يفرقون بين اذا كان السقط من اول الاسناد او وسط الاسناد، او اذا كان السقط راوي واحد او راويان، او اذا كان الذي السقط قال فيه التابعي عن رسول الله، فكله يسمونه ايه؟ يسمونه مرسل. وهذا لابد ان ينتبه اليه. ليه؟ لان ربما وجدنا عالم من العلماء يقول هذا حديث مرسل، وندور نلاقي الصحابي موجود في الاسناد، طب ازاي هذا العالم قال عنه مرسل؟ يبقى نعلم أن هذا العالم على طريقة المتقدمين في التعامل مع السقط في الإسناد، فقال عنه مرسل. ليه؟ لأنه في إيه؟ نوع سقط، أي نوع سقط في الإسناد، أي نوع انقطاع يقول عنه مرسل. يبقى هذا أي أمر مهم ينبغي التنبيه والانتباه إليه. الحاجة الثانية اللي احنا تكلمنا عليها وهي شروط الاحتجاج بالمرسل، وإن كان هذه المسألة ليست مسألة حديثية أو ليست من مباحث علوم الحديث، وإنما هي من مباحث أصول الفقه، ولكن علماء الحديث يذكرونها يعني عرضا لا قصدا في هذا الباب، وقد تقدم الكلام عليه. وشروط الإمام الشافعي في المرسل وفي المرسل، يعني سواء الراوي نفسه اللي هو التابعي أو سواء في الرواية. طيب بهذا نكون انتهينا من الحديث المرسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.